السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ كما اشتهت خلقت حتى إذا اكتملت في قالب الحسن لا طول ولا قصر. ناصر الحسن بانافع، الرياض، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت للشاعر عكاشة العمي، وهو من أهل البصرة، من بني العم، من شعراء الدولة العباسية، وكان يحب جارية لبعض الهاشميين اسمها نعيم، وقال فيها أشعاره الغزلية، وخصوصا بعدما ارتحلت من بغداد وخلفته يبكي وينوح عليها. من ذلك قوله من قصيدة: ألا ليت شعري هل يعودن ما مضى، وهل راجع ما فات من صلة الحبل. وله فيها قصيدة أخرى يبدأ أبياتها بقوله: أنعيم، ويقول فيها: أنعيم حبك سلني وبلاني، وإلى الأمر من الأمور دعاني. أنعيم لو تجدين وجدي، والذي ألقى بكيت من الذي أبكاني. وفي قصيدة أخرى يقول: نعيم هل بكيت كما بكيت، وهل بعدي وفيت كما وفيت، فليت الموت عجل قبض روحي جهارا، فاسترحت وأين ليت. ويقول أيضا: طرفي يذوب وماء طرفك جامد، وعلي من سير ما هواك شواهد، هذا هواك قسمته بين الورى، ومنحتني أرقا وطرفك راقد، فعلي منه اليوم تسعة أسهم، وعلى جميع الناس سهم واحد. وترجم له صاحب الأغاني وذكر أخبارا عنه وأشعارا في نعيم، وأورد له بيتين مشهورين، وهما: وجاءوا إليه بالتعاويذ والرقى، وصبوا عليه الماء من شدة النكس، وقالوا به: من أعين الجن نظرة، ولو عقلوا قالوا به أعين الإنس. السؤال: من القائل وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا؟ عبد الصادق البويجي، الرديف، الجمهورية التونسية. الجواب: هذا البيت منسوب إلى مجنون بني عامر قيس بن الملوح، كما جاء في كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي، ولعله من قصيدته المشهورة التي يقول فيها: يقول أناس عل مجنون عامر، يروم سلوا قلت أنى لما بي. والقصيدة شبيهة بقصيدة أخرى لقيس بن ضريح مطلعها: ألا حيل ابن اليوم إن كنت غاديا، وألمن بها من قبل ألا تلاقيا. والمرحوم شوقي في مجنون ليلى قصيدة شبيهة بها. وينسب هذا البيت أيضا إلى أبي سعد الكاتب من قصيدة مطلعها: خليلي في بغداد هل أنتما لي، على العهد مثلي أم غدا العهد باليا، وهل ظرفت يوما نوى مقلتاكما، علي كما أمسي وأصبح باكيا. ثم يقول: ولا تيأسى أن يجمع الله بيننا كأحسن ما كنا عليه تصافيا، فقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. وقد يكون هذا من قبيل الاقتباس الشعري. ولأبي سعد الكاتب في هذه القصيدة أبيات في مدح بغداد، منها: فدا لك يا بغداد كل مدينة، من الأرض حتى خطتي وديارها، فقد سرت في شرق البلاد وغربها، وطوفت خيلي بينها وركابيا، فلم أر فيها مثل بغداد منزلا، ولم أر فيها مثل دجلة واديا، ولا مثل أهليها أرق شمائلا، وأعذب ألفاظا وأحلى معانيا. وكم قائل لو كان ودك صادقا لبغداد لم ترحل، فكان جوابيا. يقيم الرجال الموسرون بأرضهم وترمي النواب المقترين المرامية. أما قصيدة شوق المشابهة فمطلعها: أرى حي ليلى في السلاح ولا أرى سلاحا كهجر العامرية ماضية، ويقول فيها: أهيم فأستعدي نهاري على الجوى، وأقبع ليلي أستجير القوافية. إذا الناس شطر البيت ولوا وجوههم، تلمست ركني بيتها في صلاتي، أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها، أثنتين صليت العشاء أم ثمانية. وهذا البيت مأخوذ من مجنون ليلى. وفي معنى بيت المجنون يقول أبو الهول الحميري: دعي ذكر الصلاة فإن ذكري لوجهك في الصلاة لها فراقي، أصلي ساهيا بك لست أدري إذا صليت كم كانت صلاتي. السؤال: من القائل بدت قمرا ومالت خوطبان وفاحت عنبرا ورنت غزالة؟ حسين محمد الفرج، أديس أبابا، إثيوبيا. الجواب: هذا البيت للشاعر المتنبي من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار، ومطلعها: بقائي شاء ليس هم ارتحالا، وحسن الصبر ذم لا الجمال. وفيها: إلى البدر بن عمار الذي لم يكن في غرة الشهر الهلال. ومنع كلمة عمار من الصرف للضرورة. وبعضهم يروي البيت: إلى البدر بن عمار بجر كلمة عمار للضرورة أيضا. ومن أبيات القصيدة المشهورة قوله: ومن يكذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. والبيت المسؤول عنه مثال على ما يسمونه بالتدبير في الشعر، ومثله قول علي بن إسحاق الزاهي: سفرنا بذورا وانتقدنا أهلة ومسنا غصونا والتفتنا جآذرا. ومثله قوله أيضا: تبدت فهذا البدر من خجل بها، وحقت مثلي في دجى الليل حائر، وماست فشق الغصن غيظا جيوبه، ألست ترى أوراقه تتناثر. ومثله قول شهاب التلعفري: أبديت شعرا فوق وجهك واضحا، فأريتني في الحال ليلا مقمرا، وجعلت حظي مثل خالك أسودا، وأذقتني موتا كخدك أحمرا. ومثله قول الصفي الحلي: خضر المرابع حمر السمر يوم وغن، سود الوقائع بيض الفعل والشيم. السؤال: من القائل من جاوز النعمة بالشكر لم يخشى على النعمة مغتالها؟ لو شكروا النعمة زادتهم مقالة الله التي قالها، لئن شكرتم لأزيدنكم لكن كفرهم غالها. والكفر بالنعمة يدعو إلى زوالها والشكر أبقى لها. عبد الحميد بقوس، فرنسا. الجواب: هذه الأبيات منسوبة إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد ذكر الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين على لسان أحد الأدباء أن هذه الأبيات لعلي بن أبي طالب، والمعنى في ذلك الحض على شكر المعروف لا على كفره وجحده. فلا يجب أن يكون الإنسان جحودا ناكرا للجميل كحمار السوء في قول القائل: كحمار السوء إن أشبعته رمح الناس وإن جاع نهق. ويقول غيره: لعمرك ما المعروف في غير أهله وفي أهله إلا كبعض الودائع، فمستودع ضاع الذي كان عنده، ومستودع ما عنده غير ضائع. وما الناس في شكر الصنيعة عندهم وفي كفرها إلا كبعض المزارع، فمزرعة طابت وجاءت بنبتها، ومزرعة أكدت على كل زارع. ومما يقال أيضا في معنى الشكر والكفر: شكر الإله بطول الثناء، وشكر الولاة بصدق الولاء، وشكر النظير بحسن الجزاء، وشكرك للدون بحسن العطاء. ويقال أيضا: فلو كان يستغني عن الشكر ماجد لعزة ملك أو علو مكان، لما أمر الله العباد بشكره فقال: اشكروا لي أيها الثقلان. ويقول ابن الرومي: وما الحقد إلا توأم الشكر في الفتى، وبعض السجايا ينتسبن إلى بعض، فحيث ترى حقدا على ذي إساءة فثم ترى شكرا على حسن القرض. إذا الأرض أدت ريع ما أنت زارع من البذر فيها فهي ناهيك من أرضي. ومفهوم هذا الكلام كله أن المعروف يجب أن يعمل في أهله الذين يحفظونه ويشكرونه. ومن هذا قول حسان بن ثابت: إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع، فإذا صنعت صنيعة فاعمل بها لله أو لذوي القرابة أو دعي. وأنشد الرياشي: يد المعروف غنم حيث كانت، تحملها كفور أو شكور، ففي شكر الشكور لها جزاء، وعند الله ما كفر الكفور. ومن أقوال الحطيئة في المعروف: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. ومن أقوال زهير بن أبي سلمى في المعروف: ومن يصنع المعروف في غير أهله يكن حمده دما عليه ويذمم. السؤال: من قائل هذا البيت؟ وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. الشريف محمد بن جند الليثي، تانجة، تنجانيقة. الجواب: يقال إن هذا البيت للشافعي من جملة أبيات في الحض على حسن الخلق، فقد ذكر الربيع بن سليمان أنه سمع الشافعي ينشد: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا تولين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. وتنسب الأبيات إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولد الشافعي في مدينة غزة من فلسطين في منتصف القرن الثاني للهجرة، وذهب إلى مكة وهو صغير، ثم إلى البادية، وبعدها إلى بغداد، ثم رحل إلى مصر وتوفي فيها. كان ذكيا جدا، حفظ القرآن وهو ابن 9 سنين، وكان شاعرا مجيدا، ولكنه لم يتخذ الشعر صناعة له، وكان يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. وكان المبرد يقول: كان الشافعي رضي الله عنه أشعر الناس وآدب الناس وأعرفهم بالفقه والقرآن. وقال الشافعي يوما: ما شبعت منذ 16 سنة، لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطمة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. وقال: ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا. وكان الشافعي يختم القرآن في رمضان 60 مرة، وكل ذلك في الصلاة. وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: أتى علي عيد وليس عندي نفقة، فاستسلفت 70 دينارا لنفقة أهلي، فبين أنا كذلك إذ أتاني رجل من قريش يشتكي إلي الحاجة، فأخبرته خبري وقلت له: خذ ما تحب. فقال لي: ما يقنعني إلا أكثر من هذه الدنانير. فقلت له: فخذها. وبت وما عندي دينار ولا درهم. فبين أنا في منزلي إذ أتاني رسول جعفر بن يحيى البرمكي يقول: أجب الوزير. فأجبته فقال: ما شأنك؟ في هذه الليلة يهتف بي هاتف كلما دخلت في النوم يقول: الشافعي الشافعي. فأخبرته الخبر فأعطاني 500 دينار، ثم قال: أزيدها. فأعطاني 500 أخرى، فلم يزل يزيدني حتى أعطاني 1000 دينار. وجاءه يوما أبو القاسم بن الأزرق فقال له: أتيت بأبيات إن أجزتها بمثلها تبت أنا من الشعر، وإن عجزت تب أنت منه. فقال له الشافعي: إيه يا هذا. فأنشده أبو القاسم: ما همتي إلا مقارعة العدا، خلق الزمان وهمتي لم تخلقي، والناس أعينهم إلى سلب الغنى، لا ينظرون إلى الحجى والأولق. حاشية: الأولق الجنون، انتهت الحاشية. لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرق. لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي. فقال الشافعي: ألا قلت كما أقول ارتجالا: إن الذي رزق اليسار ولم ينل حمدا ولا أجرا لغير موفق. فالجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فحققي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي. وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق: لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان يفترقان أي تفرق. وكتب يعزي رجلا مات له ولد: إني أعزيك لا أني على ثقة من الحياة، ولكن سنة الدين. فما المعزى بباق بعد ميتته، ولا المعزي وإن عاش إلى حين. وقال في العلم: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ويقال إن الشافعي تنبأ عن ذهابه إلى مصر ووفاته فيها بهذين البيتين: إني أرى نفسي تتوق إلى مصر، ومن دونها عرض المهامه والقفر، فوالله ما أدري أل الخفض والغنى أقاد إليها أم أقاد إلى القبر. وقال المزني: دخلت عليه، أري على الشافعي، غداة وفاته فقلت له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولكأس المنية شاربا، ولا أدري إلى الجنة تصير نفسي فأهنيها، أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ومن أشعاره قوله: وأنزلني طول النوى طار غربة، يجاورني من ليس مثلي يشاكله، أحامقه حتى يقال سجية، ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله. ومن المنسوب إلى الشافعي قوله: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. ولما توفي الشافعي رثاه خلق كثير، ومن الجملة أبو بكر محمد بن دريد صاحب المقصورة المشهورة والمعروفة بالمقصورة الدريدية في قصيدة طويلة ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد، ومنها: تصربل بالتقوى وليدا وناشئا، وخص بلب الكهل مذ هو يافع، وهذب حتى لم تشر بفضيلة إذا التمست إلا إليه الأصابع. فمن يك علم الشافعي إمامه، فمرتعه في ساحة العلم واسع. سلام على قبر تضمن جسمه، وجادت عليه المدجنات الهوامع. لقد غيبت أثراؤه جسم ماجد جليل إذا التفت عليه المجامع. لئن فجعتنا الحادثات بشخصه، لهن لما حكمن فيه فواجع. فأحكامه فينا بذور زواهر، وآثاره فينا نجوم طوالع. السؤال: من قائل هذا الرجز الشعري وفي أي مناسبة؟ ويل لأجمال العجوز مني إذا دنون ودنوت مني، كأنني سمعمع من حني. أحمد ناصيف السامرائي، سامرة العراق. الجواب: هذا القول لأبي سلمى. وأبو سلمى هو أبو زهير الشاعر الجاهلي المشهور صاحب المعلقة، وسلمى هو الاسم الوحيد الذي ينطق بالرفع، وبقية الأسماء تنطق بالفتح سلمى. وكان من أمر أبي سلمى أنه خرج وخاله أسعد بن الغرير وابن خاله كعب بن سعد في ناس من بني مرة يغيرون على قبيلة طي، فأصابوا نعما كثيرة وأموالا، ورجعوا حتى انتهوا إلى أرضهم. فقال أبو سلمى لخاله أسعد وابن خاله كعب: أفردا لي سهمي، أي نصيبي، من الغنائم. فأبيا عليه ومنعاه حقه، فكف عنهما حتى إذا كان الليل أتى أمه فقال: والذي أحلف به لتقومن إلى بعير من هذه الإبل، فلتقعدن عليه أو لأضربن بسيفي تحت قرطيك. فقامت أمه إلى بعير منها فاعتنقت سنامة، وساق بها أبو سلمى وهو يرتجز ويقول: ويل لأجمال العجوز مني إذا دنون ودنوت مني، كأنني سمعمع من حني. والسمعمع هو لطيف الجسم قليل اللحم. وساق الإبل وأمه حتى انتهى إلى قومه مزينة، فذلك حيث يقول: ولتغدون إبل مجنبة من عند أسعد وابنه كعب، الآكلين صريح قومهما أكل الخزامى برعم الرطب. ولبث فيهم حينا ثم أقبل بمزينة مغيرا على بني ذبيان، حتى إذا مزينة أسهلت وخلفت بلادها ونظروا إلى أرض غطفان تطايروا عنه راجعين، وتركوه وحده، فذلك حيث يقول: من يشتري فرسا لخير غزوها، أبت العشيرة ربها أن تسهلا. وأقبل حين رأى ذلك من مزينة حتى دخل في أخواله بني مرة، فلم يزل هو ولده في بني عبد الله بن غطفان. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ أرى أم عمرو لا تمل عيادتي، وملت سليمى مضجعي ومكاني. فرج عبد السلام حويج، طرابلس الغرب، ليبيا. الجواب: هذا البيت لصخر بن عمرو أخي الخنساء، وفي هذا حكاية، وهي أن صخرا غزا بني أسد واكتسح إبلهم، فخرج رجال من بني أسد ليلحقوا به، فطعن أبو ثور الأسدي صخرا طعنة في جنبه، مرض منها حولا حتى مله أهله، فكان الناس من قومه يعودونه، فإذا سألوا امرأته سلمى عنه قالت: لا هو حي فيرجى ولا ميت فينعى. وكان صخر يسمع كلامها فشق عليه ذلك، وكانوا إذا سألوا أمه كيف صخر اليوم قالت: أصبح صالحا بنعمة الله. ويقال إنه عزم على قتل امرأته فطلب منها أن تناوله السيف، فناولته إياه فلم يطق حمله، فقال: أرى أم صخر لا تمل عيادتي، وملت سليمى مضجعي ومكاني، فأي امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في شقا وهوان. أهم بأمر الحزم لو أستطيعه، وقد حيل بين العير والنزوان، وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك، ومن يغتر بالحدثان. لعمري لقد أنبهت من كان نائما، وأسمعت من كانت له أذنان، ولا الموت خير من حياة كأنها معرس يعسوب برأس سنان. وقوله: أهم بأمر الحزم لو أستطيعه، إشارة إلى عزمه على قتل امرأته وعدم إطاقته حمل السيف. وقوله: وقد حيل بين العير والنزوان، مثل يضرب لمن يريد أمرا ولكنه لا يجد إليه سبيلا. والخنساء أخته شاعرة مشهورة، كان الجاحظ يفضلها على كثير من الشعراء، واشتهرت بمراثيها العديدة في أخيها صخر هذا. السؤال: من الشاعر الذي قال هذين البيتين؟ إذا ما أراد الغزو لم يثن عزمه، حصان عليها نظم در يزينها، نهته فلما لم تر النهي عاقه، بكت فبكى مما شجاها قطينها. عبد القادر ابن محمد ابن داو، الدار البيضاء، المغرب. الجواب: هذان البيتان للشاعر كثير عزة، كما أوردهما ابن خلكان في حكاية عبد الملك بن مروان. فقد عزم عبد الملك بن مروان على الخروج إلى محاربة مصعب بن الزبير، فناشدته زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية ألا يخرج بنفسه، وأن يستنيب غيره في الحرب. ولم تزل تلح عليه في المسألة وهو يمتنع من الإجابة، فلما يئست أخذت في البكاء حتى بكى من كان حولها من جواريها وحشمها. فقال عبد الملك: قاتل الله ابن أبي جمعة، يعني كثيرا، كأنه رأى موقفنا هذا حين قال: إذا ما أراد الغزو لم يثن عزمه، حصان عليها نظم ضر يزينها، نهته فلما لم تر النهي عاقه، بكت فبكى مما شجاها قطينها. والقطين الجواري والحشم والخدم أو أهل الدار. ومن المفيد أن نذكر هنا أن كثيرا سمي بهذا الاسم المصغر لأنه كان شديد القصر، وكان إذا دخل على عبد العزيز بن مروان يقول له: طأطئ رأسك لئلا يؤذيك السق. وقال بعضهم: رأيت كثيرا يطوف بالبيت، فمن أخبرك أن طوله كان أكثر من 3 أشبار فقد كذب. وذكر القالي في أماليه أن عبد الملك بن مروان كان يوجه إلى مصعب بن الزبير جيشا بعد جيش فيهزمه مصعب، فلما طال ذلك على عبد الملك أمر الناس فعسكروا، ودعا بسلاحه فلبسه يريد الخروج بنفسه. فلما أراد الركوب قامت إليه أم يزيد وهي عاتكة بنت يزيد بن معاوية، فقالت له: يا أمير المؤمنين، لو أقمت وبعثت إليه غيرك لك من رأي. فقال: ما إلى ذلك سبيل. فلم تمش معه وتكلم حتى وصل الباب، فلما يئست منه بكت، وبكى حشمها. فلما على الصوف رجع إليها وقال: وأنت ممن يبكي؟ قاتل الله كثيرا، كأنه كان يرى يومنا هذا، حيث يقول: إذا ما أراد الغزو لم يثن عزمه حصان عليها نظم در يزينها، ولكن مضى ذو مرة متثبت بسنة حق واضح يستبينها. والأبيات من قصيدة مدح بها كثير عزة عبد الملك بن مروان. وكان لسيف الدولة الحمداني حظية من بنات ملوك الروم، فأبعدها عنه خوفا عليها من غيرها، فلما فارقته قال: فتمنيت أن تكوني بعيدا، والذي بيننا من الود باقي، رب هجر يكون من خوف هجر، وفراق يكون خوف فراق. السؤال أولا: من جاء بهذه الكلمة؟ القتل أنفى للقتل، وما تفسيرها؟ وهل هي عربية أصيلة؟ ثانيا: من القائل وما المناسبة؟ لنفسي أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. صبري عبد السلام المشهدي، القاهرة، جمهورية مصر العربية. محمد حضروج يكين، جمهورية السنغال. الجواب: هذه العبارة مشهورة وجارية على ألسن الأدباء، ولكن من يعرف قائلها قليل. وقد وجدت أن الثعالبي قد ذكرها في كتابه ثمار القلوب في المضاف والمنسوب عند الكلام على سيرة أردشير ملك الفرس، فهو يقول هناك: من حسن سيرة أردشير أن له كتابا في حسن السيرة يضرب المثل به وتقتبس الملوك من أنواره. فمن نكته قوله: إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة، لا صلاح للخاصة مع فساد العامة، ولا نظام للدهماء مع دولة الغوغاء. أوحش الأشياء: رأس صار ذنبا، وذنب صار رأسا، إلى آخره. ثم يقول الثعالبي: ومن كلامه القتل أنفى للقتل، وأجل منه في معناه قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والبيت لنفسي أبكي، هذا البيت للربيع بن خيثم، وقيل له يوما: ما نراك تغتاب أحدا؟ فقال: لست عن نفسي راضيا، فأتفرغ لذم الناس، وأنشد: لنفسي أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. والربيع بن خيثم أحد الزاهدين بالدنيا القانعين بالقليل، وكان جم التواضع كثير الاجتهاد، وكان يكنس بيته بيده ولا يسمح لزوجته أن تكنسه عنه. وعرف عنه أنه كان كثير الترداد على المقابر في الليل، واعتراه في أيامه الأخيرة فالج، فكانوا يقولون له: لما لا تتداوى؟ فكان يقول: قد علمت أن في الدواء شفاء، ولكن عن قريب لا يبقى المداوى ولا المداوي. ومات الربيع في أيام معاوية سنة 67 هجرية. السؤال: لمن هذا البيت ومن يخاطب الشاعر؟ فإن يك فيكم كابن مروان وابنه، فمنا أمير المؤمنين شبيب. درويش عبد الرحمن الأحمد، مخرم التحتاني، حمص، سوريا. الجواب: هذا البيت لشاعر من الخوارج اسمه عتبان بن وصيلة الشيباني من شرارة الجزيرة، من جملة أبيات يخاطب بها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، ويقول: ألا أبلغ أمير المؤمنين رسالة وذو النصح لو يرعى إليه قريب. ثم يقول: فإن يك منكم كابن مروان وابنه وعمر، ومنكم هاشم وحبيب، فمنا سويد والبطين وقعنب، ومنا أمير المؤمنين شبيب. وشبيب هذا هو شبيب بن يزيد الشيباني الخارجي، أمير الخوارج في عصره، حارب الدولة الأموية في زمن عبد الملك بن مروان وغلب قوادها وجيوشها، وله شأن مع الحجاج، وقدم الكوفة وهي ملأى بجنود الدولة وبأبطال الخليفة، وعلى رأسهم الحجاج، وكان معه زوجته غزالة التي كانت قد نظرت أن تصلي في مسجدها الجامع، فدخل المسجد معها وهابه الناس، فصلت هي وأطالت في صلاتها، ثم خرجا من بين الصفوف ولم يجسر أحد على التعرض لهما. وكانت غزالة هذه من أشجع الناس، تحارب بنفسها وتقاتل الأبطال بسيفها، وخاف الحجاج من منازلتها، وقد طلبته إلى النزال في إحدى المواقع، فقال عمران بن حطان يعيره: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائري. واشتهر من نساء الخوارج غيرها أم حكيم والبلجاء وقطام وحمادة وكحيلة. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأعراض غير حسان؟ فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يماني. علي شرف الدين نور الدين، دارفور السودان. الجواب: هذان البيتان من البحر الطويل لابن نباتة السعدي، وهو شاعر عباسي عاش في القرن الرابع الهجري، وقوله شبيه بقول المتنبي: وما الحسن في وجه الفتى شرف له إذا لم يكن في فعله والخلائق، أو بقول أبي الحسن التهامي: حسن الرجال بحسناهم وفخرهم بقولهم في المعالي لا بطولهم. والشيء بالشيء يذكر، فإنه يحكى أن المعتمد بن عباد صاحب أشبيلية وقرطبة أنشد يوما في مجلسه قول المتنبي: وما الحسن في وجه الفتى شرف له إذا لم يكن في فعله والخلائق، وجعل يردد البيت استحسانا له. وكان في المجلس أبو محمد عبد الجليل ابن وهبون الشاعر الأندلسي، فأنشد ارتجالا: لئن جاد شعر ابن الحسين فإنما بقدر العطايا واللها تفتح لها. تنبأ في نظم القريض: ولو درى بأنك تروي شعره لتألها. ومن الأشعار المناسبة لبيت ابن نباتة قول العباس بن مرداس: وما عظم الرجال لهم بفخر، ولكن فخرهم كرم وخير. وقول الفرزدق: ولا خير في حسن الجسوم وطولها إذا لم يزن حسن الجسوم عقوله. وقول دعبل الخزاعي: وما حسن الجسوم لهم بزين إذا كانت خلائقهم قباحا. السؤال: من قائل هذا البيت وفي أية مناسبة؟ هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. ويطلب إلينا السائل الكريم أن نقرأ إليه شيئا من شعر القائل: خميس ناصر المهدي تنجانيقا. الجواب: يقال إن أبا العلاء المعري أوصى بأن يكتب هذا البيت على قبره: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. وفي هذا البيت شيء كثير من رأي أبي العلاء في هذه الحياة، فهو يعتقد أن مجيئه إلى هذا العالم جناية مسؤول عنها والده، أما هو فلم يجني على أحد لأنه لم يولد له ولد حتى يجني عليه هذه الجناية. ومن أقواله في هذا المعنى: إذا لم يكن خلفي كبير يضيعه حمامي ولا طفل ففيم حياتي، وما العيش إلا علة برؤها الردى، فخلي سبيلي أنصرف لطياتي. حاشية: طياتي غرضي، انتهت الحاشية. ويقول: قد ساءها العقم لا ضمت ولا ولدت، وذاك خير لها لو أعطيت رشدا. ما يأخذ الموت من نفس لمنفرد شيئا سواها إذا ما اغتال واحتشد. ومنشد الخير لا تصغي له أذن، قد ضل مذ كانت الدنيا فما نشد. ويقول: رغبنا في الحياة لفرط جهل، وفقد حياتنا حظ رغيب. شكى خزز حوادثها وليث، فما رحم الزئير ولا الضغيب. حاشية: خزز ذكر الأرانب. انتهت الحاشية. شهدت فلم أشاهد غير نكر، وغيبني المنى فمتى أغيب. ويقول: والناس كالنار كانوا في نشاءتهم، يستضوأ السقط منها ثم ينتشر، والأرض تنبت من نخل ومن عشر، وما يخلد لا نخل ولا عشر. لو يعقلون لهنوا أهل ميتتهم، ولم تقم لوليد فيهم البشر. وللمعري في ذلك أقوال كثيرة لا نستطيع أن نستوفيها، ونذكر قطعة أخرى أو قطعتين أخريين. ربي متى أرحل عن هذه الدنيا، فإني قد أطلت المقام، لم أدر ما نجمي، ولكنه في النحس مذ كان جرى واستقام. فلا صديقي يترجى يدي، ولا عدوي يتخشى انتقام. والعيش سقم للفتى منصب، والموت يأتي بشفاء السقام. ويقول: على الولد يجني والد، ولو أنهم ولاة على أمصارهم خطباء، وزادك بعدا من بنيك، وزادهم عليك حقودا أنهم نجباء. يرون أبا ألقاهم في مؤرب، من العقد ضلت حله الأرباء. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. حسن خليل أبو النور، إرقو، السودان. الجواب: هذا البيت للنابغة الجعدي من الشعراء المخضرمين، وهو غير النابغة الذبياني، بل هو أكبر منه سنا وأقدم، ونبغ مثله في الشعر. وجاء هذا البيت في قصيدة مدح بها النابغة النبي صلى الله عليه وسلم، ومطلعها: خليلي غضى ساعة وتهجرا، ونوحى على ما أحدث الدهر أو ذرا. وقال في أولها: أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى، ويتلو كتابا كالمجرة نيرا، أقيم على التقوى وأرضى بفعلها، وكنت من النار المخوفة أحذرا. إلى أن قال: وإنا لقوم ما نعود خيلنا، إذا ما التقينا أن تحيد وتنفر، وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعن، حتى نحسب الجون أشقرا. بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين يا أبا ليلى؟ فقال: إلى الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن شاء الله. ثم أنشد: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكبر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم، إذا ما أورد الأمر أصدر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجدت، لا فض فوق. والقصيدة طويلة نحو 200 بيت، ومن أبياتها المشهورة: تذكرت والذكرى تهيج على الفتى، ومن حاجة المحزون أن يتذكر. فلما قرعنا النبع بالنبع، بعضه ببعض أبت عيدانه أن تكسر. سقيناهم كأسا سقونا بمثلها، ولكننا كنا على الموت أصبرا. السؤال: من القائل إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غول؟ صالح عبد الله، دار السلام، تنجانيق. الجواب: هذا البيت للشاعر عبدة بن الطبيب، واسمه يزيد بن عمرو التميمي، وهو شاعر مقل، وأدرك الإسلام وأسلم، واشترك مع جيش النعمان بن مقر في محاربة الفرس في المدائن، وقد ذكر ذلك في قصيدة له، وأول هذه القصيدة: هل حبل خولة بعد الهجر موصول، أم أنت عنها بعيد الدار مشغول؟ حلت خويلة في دار مجاورة أهل المدائن، فيها الديك والفيل يقارعون رؤوس العجم ضاحية، منهم فوارس لا عزل ولا ميل. فخامر القلب من ترجيع ذكرتها رس لطيف ورهن منك مكبول. رس كرس أخي الحمى إذا غبرت يوما تأوبه منها عقابيل. وللأحبة أيام تذكرها وللنوى قبل يوم البين تأويل. إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غول. فعد عنها ولا تشغلك عن عمل، إن الصبابة بعد الشيب تضليل.